تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيًا فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاها فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاها فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. قال المصنف رحمه الله: وله بإسناد صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بإسناد صحيح عن مجاهد الربيع رحمه الله في قوله: لئن آتيتما صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وهذا الباب متعلق بما تقدم من أبواب الشرك الأكبر. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله أفرد لهذه المسألة وهي الشرك الأكبر 18 بابا، وهي متتابعة على نحو ما سبق معنا. هذا الباب باب قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أكثر المفسرين من السلف رحمهم الله على أن المقصود بفلما آتاهما صالحا هما آدم وحواء أبوينا عليهما الصلاة والسلام. وذكر فيه الشيخ رحمه الله هذه القصة التي جاءت عن عبد الله بن عباس، وجاءت كذلك عن سمرة بن رضي الله عنه مرفوعا موقوفا، ورويت من أوجه أخرى عن جماعات كثيرة من السلف، حتى حكاه الإمام المفسر شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله إجماعا. قال: إن الحجة من أهل التفسير على أن المراد بهذه الآية أبوينا آدم وحواء. ملخص القصة أنهما أن إبليس كان يأتي حواء عند الحمل. الله عز وجل ذكر الحمل في مراحله: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، حملت حملا خفيفا يعني كفلت النطفة ثم علقة يكون خفيفا لا تجد له امرأة ألم. فلما أثقلت يعني لما نفخ فيها الروح وصار جسما يتحرك ويصير فيه ألم للمرأة إذا كان في بطنها، يعني بقول كما قال الله عز وجل: حملته أمه وهن على وهن. فلما أثقلت دعوا يعني آدم وحواء دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا. إيش معنى لئن آتيتنا صالحا؟ يعني لئن آتيتنا هذا الولد سويا صالحا في جسمه وبدنه سويا غير منقص، فهو من نعم الله عز وجل العظيمة التي يسألها الإنسان ربه عز وجل. وقد علمانا ما يحسن بالإنسان أن يدعو به في مثل هذا النوع: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ففي هذه الآية أن آدم وحواء عليهما السلام كانا يدعوان الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. فلذلك كان من الأدب في هذا الباب أن لا يسأل الإنسان ربه عز وجل زيادة على هذا. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أخبرت عن مولود ولد لا تسأل إلا عن هذا المعنى: أهو صحيح تام الخلق أو لا؟ لا تقول أولد هو أو ذكر، إذا سمي أو لم يسمى أذكر هو أم أنثى، فإن هذا السؤال من بقايا الجاهلين إذا كان على سبيل التفضيل لا إذا كان على سبيل الاستخبار. إذا سئل على سبيل الاستخبار فلا بأس به، لكن إذا سئل على سبيل التسخط للبنت فإنه من آثار الجاهلية الأولى التي ذمها الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد أخبر أن هذا الباب محروم شيئا، يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فتمام النعمة من الله عز وجل على الإنسان إذا رزقه الولد، ولا يهم بعد ذلك إذا كان ذكر أو أنثى، فإن الإنسان لا يدري أي ذلك خير له، لا يدري أي ذلك خير له في دينه، كما أنه لا يدري أي ذلك خير له في أخراه. وكم من رجل رزقه الله عز وجل البنات فرزق منها من خير الدنيا والآخرة ما لم يعطه غيره من الناس في المئات من الأبنات. وهذا عمران أبو مريم عليه السلام إنما ذكر في القرآن وشرف بهذا الشرف العظيم الذي بقي ذكره في الآخرين لأن له ابنة هي مريم عليه السلام، فهي مريم ابنة عمران. فالمقصود أن قولهما لئن آتيتنا صالحا أنه تام الخلق تام في جسمه. لذلك الشيخ رحمه الله تنبيها على هذه الفائدة في مسائل الباب قال في المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني من نعم الله عز وجل السابقة على الإنسان. البلية التي يتسخط بها الإنسان أو البلية التي قد تكون سببا للتسخط والجزع هي أن يعطى ولدا ناقصا غير تام، كأن يكون نصف إنسان أو يكون معوقا عافاه الله وإياه من ذلك، فإنها مصيبة. أما إذا أعطي ولدا تاما فإنها نعمة من الله عز وجل كيفما كان ذلك. قال الله عز وجل لئن قال دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني فلما آتاهما الله عز وجل رجلا آتاهما الله عز وجل ولدا سويا وكان ذكرا، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ذكر الشيخ رحمه الله عن قتادة أنه قال هو شرك في الطاعة، شرك في الطاعة، لأن إبليس كما ورد في القصة اللي سمعتم كان يأتي حواء فيخوفها يقول سمه عبد الحارث، وهو كان يتسمى بالحارث، سمه عبد الحارث يعني على نفسه هو الشيطان، سمه عبد الحارث فأبت عليه، ثم يجي فيقول سمه عبد الحارث فتأبى عليه. في كل ذلك كانت تبتلى بأن يخرج الولد ميتا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليس لأن الشيطان له القدرة التي يحيي بها ويميت، فإن الذي يحيي ويميت وبيده الأرواح وبيده الأعمار هو الله سبحانه وتعالى، ليس له شريك في ذلك سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل قد يبتلي الناس بمثل هذا، قد يبتلى الناس بساحر أو بكاهن أو بإنسان تظهر على يديه الخوارق التي يبتلون بها لينظر الله عز وجل من يثبت على دينه ممن لا يثبت. وأعظم دليل على ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر بعض المخلوقات على بعض الخوارق امتحانا للناس وابتلاء لهم هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معه من الخوارق الشيء العجيب، فإنه يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر، وإنه ليشق الرجل نصفين ثم يدعوه فيأتيه قائما يعني يحيى بعد أن يموت، وإنه ليأمر الأرض فتخرج كنوزها فتتبعه كما فتتبعه كيعاسيم النحل فتنة من الله عز وجل واختبار، وإنه ليأتي القوم فيدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به وهم مجربون ممحلون، فإذا آمنوا به ظهرت عليهم من البركات والخيرات الشركة، ويأتي إلى القوم فيدعوهم وهم أهل غناء وخير، فإذا كفروا به أصيبوا بالقحط والسن. ليس هذا لأنه رب حقيقة ولا لأنه نبي حقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته ابتلى الناس بهذا، أخبرنا أنه دجال وأنه سيأتي ويبتلى الناس به، لكن الواجب علينا أن نعلم أنه ليس ربا ولا إله، امتحان وابتلاء. فكذلك في هذا الخبر الله عز وجل أقدر إبليس أو الله عز وجل قدر على الولد الذي تلده حواء أنه سيموت، ليس لكون الشيطان يتسلط عليه فيقتله أو فيحييه. لذلك لما قال لها في القصة قال لأجعلن له قرني أيل، هو كاذب في ذلك لأن الله عز وجل لم يجعل له ذلك ولم يقدره عليه. الذي جعل له هو أنه ربما يستطيع أن يمس الإنسان. جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استهلال الصبي لما يخرج من بطن أمه يصرخ هو هو من مس الشيطان، وأنه إنما نجا من تلك المسة عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام نجا من تلك المسة. فالشاهد أن قوله لأجعلن له قرنين أي ليس إليه، وكون الولد لما لم تطعه حواء في تسميته عبد الحارث مات، ليس ذلك قدرة من الشيطان على القتل على الإحياء والإماتة، بل ذلك لله عز وجل وحده، لكنه ابتلاء واختبار. في المرة الثالثة قال في الحديث قال أدركهما حب الولد، يعني ضعفت، وهي من البشر تضعف وتقوى وقد تستجيب لشهوة نفسانية أو لرغبة، والله عز وجل قد قص علينا في القرآن القصص المحكم الثابت في أكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عز وجل عنها، فإن الله عز وجل أسكنهما الجنة ونهاهما أن يقربا من تلك الشجرة المعينة. وانظر إلى حكمة الله عز وجل كيف تسلط عليهما إبليس وأهواهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حتى دلاهما بغرور فأكلا من الشجرة وعصيا الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا في أن أخرجهما الله عز وجل وذريتهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض اختبارا وامتحانا وابتلاء. فكما وقع منهما المخالفة المعصية في القصة الأولى واجتباهما الله عز وجل وتاب عليهما وهدى، فكذلك وقعت هذه المخالفة. لكن قال بعض السلف ليست هذه بأعجب من الأولى، ليست هذه بأعجب من الأولى، لأن بعض الناس قد يستنكر، قد يقول كيف يقع هذا من مثل آدم وحواء. فقال من قال من العلماء ليست هذه الثانية بأعجب من الأولى، لأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن مثل هذا، ذكر مثل هذا عنهما وعن غيرهما من المصطفين من عباد الله عز وجل المصطفين. فكون المعصية والمخالفة تصدر من البشر ليس خطأ وليس نقصا فيه وليس طعنا فيه، لكن الخطأ والفارقة بين التقي المطيع وبين الشقي العاصي هو الإصرار وعدمه. فالتقي أخبر الله عز وجل عنه أنه إذا عصى رجع وأهلاً، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائح من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس التقي هو الذي لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وليس التواب والمطيع هو الذي لا يخالف، لكن التقي والمطيع هو الذي إذا عصى رجع إلى ربه عز وجل، هذا هو الفرق. أما المعاند خارج عن طاعة ربه عز وجل فإنه يعصي ويصر على المعصية ويستمر فيها ولا يرجع ولا يميل، فهذه هي المشكلة وهذه هي المصيبة. أما الخطأ كونه خطأ فهذا مما كتبه الله عز وجل على الناس جميعا، فإن الكمال والعصمة لله سبحانه وتعالى الذي لا يكون في أفعاله إلا الحق والصبر، أما غير الله عز وجل فكلهم عرضة للخطأ والصبر. وأشرف الخلق أشرف الخلق وأكرمهم على ربنا عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر الله عز وجل عليه أشياء في القرآن في كتاب القرآن الذي نتلوه، يقول الله عز وجل له لما أبى أن يتزوج امرأة زيد بن ثابت رضي الله عنه خشي أن يتكلم الناس فيه، فقال الله عز وجل له تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن كل أحد من الناس عرضة لأن يقصر في جنب الله عز وجل، وليس تقصير نبينا صلى الله عليه وسلم كتقصير من دونه، فإنه تقصير نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يسمى تقصيرا فإنه في أدنى الدرجة التي لا يصبح معها إلا العتاب. لذلك اختلف العلماء هل يصلح أن تسمى معصية أو لا يصلح أن تسمى معصية، يعني هل تسمى ذنبا ومعصية ولا لا تسمى. من العلماء من يقول لا تسمى أصلا ذنبا لأنها اختيار بغير الأولى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، اختار صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم، وقد كان الصواب في حكم الله عز وجل أن لا يفاديهم، يعني أن لا يأخذ مالا فيفديهم في مقابل ذلك، فنزل القرآن بإنكار ذلك، فهو فعل بخلاف الأول، والمقصود هو التقصير. فلا يظن ظان أن التقي المطيع هو الذي لا يفتدي، بل التقي المطيع هو الذي إذا أخطأ رجع وأنب. فعلى هذا لا إشكال في كون حواء تضعف لكون الولد الأول مات ثم الثاني مات ثم مات الثالث، فلما خوفها إبليس استجابت له في المرة الثالثة أو الرابعة، هل في هذا إشكال؟ هل في هذا ضير عليها نقص فيها وقدح فيها؟ كلا والله، لأنها بشر والبشر يضعف، لا سيما أنها امتحنت المرة الأولى والثانية والثالثة، فكل ذلك تسبب وتعصيب لا تستجيب له. كونها تقع في المخالفة في المرة الثالثة والرابعة لا نقص فيه، وإنما هي مخالفة والله سبحانه وتعالى قد هداهما واجتباهما. فلذلك خالقت هذا حتى لا يسبق إلى الوهم أنهما خالفا المخالفة التي يصلح أن يسمى بها صاحبها عاصيا مشركا. قال إنما أشركا في الطاعة، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هل يعني أنهما جعل له شركاء فيما آتاهما في العبادة كما يشرك أهل الأوثان بأوثانهم مع الله عز وجل؟ ليس هذا المقصود، لأن أنبياء الله عز وجل ورسله مبرؤون من هذا معصومون منه، فهم باتفاق أهل السنة والجماعة معصومون من الشرك صغيره وكبيره، ومعصومون كذلك من الكبائر. إنما قد يقع منهم بعض الذنوب الصغيرة، بعض الذنوب الصغيرة التي يكفر الله عز وجل عنهم ويوفقهم لأسباب مغفرتها ويشتبيهم عليها بعد ذلك. الشاهد أنه قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وهي فيما لا شرك شركاء في الطاعة، لأنهما أطاعاه بتسميته عبد الحارث، والحارث هو نفسه. فلذلك أخذ العلماء منه تحريم التعبير لغير الله عز وجل. قال ابن حزم رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله عز وجل أحد حاشا عبد المطلب. فالعلماء مجمعون على هذه المسألة، وهي أنه يحرم أن يسمى أي إنسان عبدا كذا وكذا غير الله سبحانه وتعالى، فإنما يسمى عبد الله، يسمى عبد الرحمن، ويسمى عبد الكريم، عبد اللطيف، وعبد العزيز بأسماء الله سبحانه وتعالى. أما أن يعبد لغير الله عز وجل فإنه لا يجوز. فلذلك كان يفيد على النبي صلى الله عليه وسلم من يفيد عليه ممن يكون معبدا لغير الله عز وجل فيسميه، فيغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه تعبيدا لله. فكان يأتيه من اسمه عبد الشمس يسميه عبد الله، وكان يأتيه من يسمى عبد اللات فيسميه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا. فالتعبيد لغير الله سبحانه وتعالى محرم. ولذلك في كتب طبقات الصحابة رضي الله عنهم يذكر العلماء عند كل صحابي، عند كثير من الصحابة كان اسمه كذا فغيره كذا، وكان اسمه كذا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثبت هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو اسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر في أقوال كثيرة، قال كان اسمي عبد شمس فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد صخر، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. ومن ذلك عبد النبي الشائعة في هذا الأوقات، سماني عبد الرحمن، إنه اسمه عبد الرحمن بن صخر، كان اسمه عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. فالتعبيد لغير الله عز وجل غير جائز. ومما يدل عليه هذه القصة التي نحن فيها، فإن الله عز وجل سماه بشراكة وسماه تشريكا به، فهو تشريك في الطاعة وتشريك في التسمية، ونحن موضوعنا شرك الألفاظ. فمن شرك الألفاظ الذي ينهى عنه التعبيد لغير الله عز وجل. فعبد الولي محرم، وعبد زينب محرم، وعبد النبي محرم، كله في دين الله عز وجل محرم، لأنه تعبيد لغير الله عز وجل وإشراك به في اللفظ وفي الطاعة. قال ابن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب، يعني ما عدا اسم عبد المطلب فإنه غير محرم، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في بعض الغزوات يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. في أي غزوة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ها؟ في حنين، جزاك الله خير. في حنين لما تفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهجم عليه المشركون، قال الله عز وجل يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. في هذا اللحظة لما ولوا مدبرين وتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معه إلا نفر قليل يذكرون في السيرة بإسمائهم لفضيلة الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لشدة الاقتدار به. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شجاعته يبرز إلى الناس، لأنه هو المطلوب، هو الرأس، والعادة المستمرة في الحروب العادة المستمرة في الحروب أن يبدأ بالرأس. إذا قطع الرأس فقد غلبوا، إذا قتل رأس القوم فقد غلبوا. فلذلك كان الرأس في الناس يحمى أكثر مما يحمى غيره، لأنه هو رأسه الحرب ورأسه المعركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب الأول للكفار في غزوة حنين، فالعادة في مثل هذا أن يستتر ويختبئ، لأنهم في وقت ضعف وفي وقت انهزام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ثقته بالله عز وجل وفرط شجاعته عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الناس فيبرز على بغلته فيقول: أنا النبي لا كذب، ويرتجز: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقولها صلى الله عليه وسلم ويرددها. فقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان إذا حمي الوطيس استترنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين هي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى هذا الاسم: أنا ابن عبد المطلب. هذا يدل على جواز التسمي به. والسبب في هذا أنه ليس تعبيدا له على المعنى المنهي عنه، لأن المعنى المنهي عنه هو العبد المطيع. لكن هذا الاسم بالذات عبد المطلب ليس هو العبد المطيع، إنما هو العبد المملوك، فهو من العبد بمعنى الرقيق. تعلمون أن الناس كانوا فيهم الحر والعبد، لا يزال إلى الآن في بعض المناطق. فالحر من ليست رقبته مملوكة لأحد، والمملوك هو من رقبته ولكل غيره، فهو مملوك ويسمى عبدا ويسمى رقيقا. فهذا الاسم أنا ابن عبد المطلب هو عبد المطلب، يعني رقيق ومملوك له. وهو هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب. هذا عبد المطلب اسمه شيبة. كان جد النبي صلى الله عليه وسلم نكح امرأة من الخزرج تسمى سلمة، فلذلك الخزرج هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. الخزرج من الأنصار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلمة زوج جدته رضي الله عنه، زوج جده عليه الصلاة والسلام، هي من الأنصار. فسلمة هذه ولدت شيبة اللي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبر الرجل كان والدها والد سلمة اشترط على زوجها أن تلد عنده في المدينة، لأن العادة هو من مكة، إذا تزوج المرأة من المدينة العادة أن يقدم بها إلى بلدها، يعني إلى مكة. لكن هذه المرأة هي سلمة اشترط أبوها على زوجها أن يولدها في المدينة، يعني أن تلد في قومها، إذا شب الغلام خذه إذا شئت. فولدت كما على الشرع، ولدت في المدينة، وشب الرجل في بني الخزرج. فلما كبر وصار شابا جاء عمه ليأخذه، وعمه هو المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ليأخذه. فالصبي صغير، الصبي كان في سن الشباب، تؤثر فيه الشمس من الفرقة ما لا يؤثر فيه الكبير، وهو مردف مع عمه، وعمه قدم به إلى مكة. فلما رآه الناس كانت بشرته قد اسودت من السفر، والناس يعرفون المطلب ولا يعرفون هذا الولد الذي هو ابن أخيه، لأنه لم يشب فيه، هو شب في المدينة، لا يعرفون هذا الولد. فلما رأوه وهذا المطلب داخل إلى مكة معه غلام أسود، يعني أسمر، وهذا الغلام لا نعرفه، لأنه لو كان ولده لعرفناه، إذا ماذا يكون؟ استنتجوا أنه عبد له، يعني مملوك، اشتراه من المدينة أو من بعض الطريق، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني مملوك للمطلب، فسمي عبد المطلب. فهو عبد المطلب وش معناه؟ معناه مملوك للمطلب، وليس معناه أنه عبده على التسمية بعبد النبي وعبد الولي المطيع، حتى يحتج علينا من اسمه عبد الولي يقول هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقت الأمة على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم به، فإنهم يقولون هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. كيف ذلك؟ فيقال لا حجة فيه، لأن عبد المطلب هو مملوك عبد المطلب، رقيق عبد المطلب، وليس عبده من شرك الطاعة وشرك التنديد الذي نهى الله عز وجل عنه في هذه الآية وسماه شركا. فالله عز وجل سماه شركا، فلذلك حرم تعبيد لغير الله عز وجل، وكان شركا في الألفاظ، ولم يستثن منه إلا هذا الاسم وحده مجردا. لماذا؟ لأنه على غير معنى التعبيد الذي نهي عنه. إذا أراد إنسان أن يقول أنا أسمي على معنى التعبيد اللي هو الرقيق وليس على معنى التعبيد المنهي عنه، هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز، لا يجوز لشيء. أحدهما ما استقر عليه الإجماع الذي حكاه أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهو من أعلم الناس باختلاف الناس وإجماعه، وهو صاحب كتاب المحلى، كتاب المحلى أصلا في هذا الباب، يعني في معرفة الآثار، معرفة اختلاف السلف وأقاويلهم، فالرجل من علماء الناس في هذا الباب، وله كتاب في الإجماع يسمى مراتب الإجماع، من أحسن ما ألف في هذا الباب، وإجماعاته رحمه الله خير من كثير من إجماعات غيره، فإن الإجماع المقصود به اتفاق الأمة على حكم شرعي، واتفاق الأمة على حكم شرعي حجة في دين الله عز وجل، لأن الله سبحانه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلهذا كان الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإجماع حجة قائمة، لهذا تجدون السلف يحتجون به في الأحكام الشرعية، فالإجماع حجة، فيعتني العلماء بإيراد الإجماعات، يقولون أجمع العلماء على كذا، أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا، ومعرفة الإجماعات شرط من شروط المجتهد، شرط في المجتهد أن يكون على علم بالإجماع، لماذا هو شرط فيه؟ من يعرف؟ لماذا الإجماع شرط في المجتهد؟ هو شرط في المجتهد حتى لا يخرقه، لأنه إذا لم يكن يعرف مواقع الإجماع، قد يجتهد اجتهادا خاطئا فيخرق الإجماع، يجي إلى هذه المسألة مثلا، فيقول إذا سماه عبد بمعنى رقيق فهو جائز، قياسا على عبد المطلب. فمن لم يعرف إجماع الناس في هذه المسألة قد يجتهد فيها اجتهادا خاطئا، لكن إذا علم أن الأمة قد أجمعت على تحريم هذا على تحريم هذه التسمية فإنه سيحجم عن هذا الاجتهاد، وسيعلم أنه إن أداه فهمه إلى الجواز فإنه فهم خاطئ، لما؟ لأن الأمة مجمعة على عدم جوازه. فالإجماع حجة في الدين وهو شرط في المجتهد حتى لا يخرقه، حتى يعرف مواقع الإجماع، يعرف مواقع الاختلاف، حتى لا يخرق الإجماع الذي انعقد من الأمة، فهم يحكونه لهذا. ثم الناس في حكاية الإجماع مراتب، قد يكون إنسان ليس عنده من الاطلاع على أقوال الناس واختلافهم واتفاقهم مثل ما عند غيره، فيضعف حكايته للإجماع، ليس عند هذه القوة، فيمثل العلماء مثلا كثيرا بإجماعات ابن المنذر، يقولون إجماعات ابن المنذر وأحاديث عبد الوهاب واحتمالات اللخمي لا عبرة به، لماذا؟ لأنه يحكي رحمه الله إجماع أئمة الفتية الكبار، وقد يخفى عليه كثير من الأقوال المخالفة، يحكي إجماعا في مسألة ويكون الخلاف ثابتا فيها، يكون الخلاف ثابت في هذه المسألة، فلهذا إجماعاته لا يكاد يحتج بها إلا على نظر، ويعتني كثير من العلماء بإرادة الإجماعات، فعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله، وله فيها كتاب مستقل يسمى الإجماع، وهو مطبوع محققا ومطبوع غير محقق، وفي ابن القطان رحمه الله عنده كتاب في الإجماعات، النووي رحمه الله كثير العناية بنقل الإجماع، والموفق بن قدامة كثير العناية في كتابه المغني بنقل الإجماعات، يعرفهم الإنسان، لكن من أقوى من يحكي الإجماع ابن حزم رحمه الله، إذا حكى الإجماع فهو خير من إجماعات أكثر هؤلاء، لماذا؟ لأنه أكثر منهم اطلاع وأشد منهم تحرزا في حكاية الإجماع، له كتاب يسمى مراتب الإجماع، هو مطبوع معه نقد لابن تيمية عليه، حاشية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مراتب الإجماع لابن حزم، فإذا أراد الإنسان أن يعرف يأخذ نظرة تصور عن المسائل التي أجمعت عليها الأمة مقدارها ونوعها وجنسها، فمن أحسن ما يطالعه يطالع كتاب ابن حزم في حاشية شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله. هذا المسألة لما تعرفها درجات الإجماع وكون هذا الإجماع كل هذا أقوى من هذا يعطيك قيمة قول أبي محمد بن حزم رحمه الله أجمعت الأمة على كذا، فهو قول له وزنه، لماذا؟ لأن ابن حزم رحمه الله من أقوى من يحكي الإجماعات لكثرة اطلاعه رحمه الله وتوسعه في نقل أقاويل الناس. فاتفق المسلمون على أن التسمية لغير الله سبحانه وتعالى شرك في الأذكار، فلا يجوز أن يعبد إلا لله سبحانه وتعالى. العبد إله، الإله من أسماء الله عز وجل، فإذا هنقول الآن قلت لا يجوز أن يسمى إلا أن يعبد إلا لله عز وجل، ثم لا يعبد لله عز وجل إلا باسم من أسمائه ثابت الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لأن لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بمعرفتها وإحصائها، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل له اسماء وله اوصاف. من الفروق بين الاسماء والاوصاف ان الاسماء يعبد لها بخلاف الاوصاف، وان الاسماء يدعى الله عز وجل بها بخلاف الصفات. فمن الفروق بين الاسماء والصفات هو هذا الباب. فلذلك يحتاج الانسان الى ان يميز بين اسماء الله عز وجل وصفاته. فاذا لم يثبت في صفه في شيء انه من اسماء الله فلا يعبد. لا يجوز ان يعبد لله عز وجل بصفة لم يثبت أنها اسم لله عز وجل. والكلام في الأسماء والصفات سيأتينا بعد هذا الباب، باب قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه لعل الله عز وجل ييسر. فنتكلم بتفصيل على أسماء الله عز وجل وما يتعلق بها من القواعد. لكن الكلام الآن أننا إذا قلنا يعبد لله عز وجل لا بد من الشرطين. إذا قلنا يسمي عبد كذا لا بد من الشرطين: أحدهما يعبده لله عز وجل ولا يجوز بإجماع المسلمين أن يعبده لغيره. ثم الشرط الثاني أن يكون ما عبد له ثابتا أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا عبد الاسم لم يثبت أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه ينهى عنه، كأن يسمي عبد الرشيد ولم يثبت أن من أسماء الله عز وجل الرشيد، أو يسمي عبد الصبور ولم يثبت أن من أسماء الله عز وجل الصبر، أو يسمي عبد الستار ولم يثبت أن من أسماء الله عز وجل الستار. إذا قال هذه معاني صحيحة فيجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة. نقول يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة في غير السياق اللي يدل على أنه سماه. وش السياق اللي يفصل تسمية عن الإخبار؟ يفصله شيئان: الدعاء والتعبيد. إذا دعوت لا يجوز إلا أن تقولي، إذا قلت يا الله يا رحمن يا رحيم لا يجوز أن تدعوه إلا بأسمائه أو بالصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالفارق بين التعبيد وبين الوصف والتسمية هو التعبيد هو الدعاء. فيشترط هذا للشرطان: أحدهما أن يعبد لله عز وجل لا لغيره حتى يسلم من شرك الألفاظ، والثاني أن يكون ما عبد له ثابتا كتاب والسنة كونه من أسماء الله عز وجل حتى لا يقع في محذور تسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. قضية تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ومعرفة الأسماء الحسنى هو باب عظيم من الأبواب العظيمة اللي ينبغي للإنسان أن يعتني بها. يأتي الكلام عليها إن شاء الله كما قلنا بعد في الباب الذي بعدها. قال الله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فيما أتاهما يعني من الولد. وش معنى شركاء؟ قلناه وش معنى شركاء؟ لا بد أن تضبطوها. شركاء في ماذا؟ شركاء في الطاعة، يعني ليسوا شركاء في العبادة. لم يجعل لله عز وجل شركاء في العبادة، إنما جعل له شركاء في الطاعة. ليس هذا بممتنع عليهما لكونهما من البشر، يجوز عليهما ما يجوز على البشر. وقلنا أن الفرق بينهم الأنبياء والأتقياء وبين غيرهم هو هذا. ابن حزم رحمه الله هذا الذي كنا نتكلم عليه هو صاحب هذا هذا هذا هذا الكلام الجميل في كتاب له غريب، كتاب في موضوع الأدب وكذا يسمى طوق الحمامة، كتاب مشهور له كتاب طوق الحمامة. في أوله يتكلم عن هذه المسألة، يقول: طال كلام الناس وبحثهم في الفرق بين التقي وغير التقي، بين الصالح وغير الصالح. لما نقول فلان رجل صالح، ما معنى رجل صالح؟ هل يعني أنه لا يعصي؟ هل يعني أنه ملك لا يزيد لا يخطئ، يفعل ما أمره الله عز وجل لا يفطر؟ أو إذا قلنا رجل غير صالح وش يعني؟ هل يعني أنه فاسق مفسد؟ يقول رحمه الله: إن أحسن ما قيلت، يعني أحسن ما يمكن أن يضبط به الصلاح والفساد، أننا إذا قلنا رجل صالح فيعني أنه لا يسعى خلف الفساد، لا يسعى خلف المعصية، لا يتسبب لنفسه بأسباب المعصية، فهو رجل صالح. لكن إذا تهيئت أسباب المعصية من غير أن يسعى إليها هو، ثم غلبته نفسه فوقع فيها، هل يخرجه ثم رجع إلى الله عز وجل وتاب، هل يخرجه هذا عن وصف الصلاح؟ كلا والله، لا يخرجه عن وصف الصلاح. فغير الصالح ما حالهم؟ غير الصالح الفاسد هو قاعد في العافية، ما كاش أسباب المعصية، لكنه هو الذي يعبده، هو الذي يسعى إليه، هو الذي يهيئ لنفسه الجو الذي يعصي فيه الله سبحانه وتعالى، فله من نفسه باعث على المعصية. هذا هو الفاسد وهذا هو غير الصالح. أما الرجل الصالح فقد يعصي إذا تهيأت أسباب المعصية ووردت عليه فقد يكون في لحظة إيمان قوة ويقين فيدفع المعصية فيكون ذلك من أعظم قرباته عند الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ له المعصية فيغلب نفسه وهواه في طاعة الله سبحانه وتعالى ويقدمها على غيره كقول الله كما قال الله عز وجل أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فجعل الفيصل بينه جعل الفيصل بين التقي وغيره هو الذي ينهى نفسه عن الهوى. هذا أخونا يقول هل يحرم بارك الله فيكم التسمية بعبد الولي لأن هناك آية فيها الله هو الولي الحميد جزاكم الله خيرا. نقول جزاك الله خيرا. أنا قصدت بالولي يعني الولي الصالح عبد الولي كذا ولم أقصد عبد الولي هي يعني التسمية بعبد كلمة عبد الولي هو كلام مهم تعبيري مهم. ولي اسمه البدوي لا يجوز له أن يسميه عبد البدوي هذا الذي قصدت. أما أن يسميه عبد الولي على أنه من أسماء الله عز وجل فالولي من أسماء الله عز وجل والحميد من أسماء الله عز وجل. إذا قلنا لا يجوز أن يسميها عبدا للولي فلا يجوز التعبيد لولي من أولياء الله عز وجل وتعبيري كان مهما جزاك الله كل خير. فالتسمية بعبد الولي على أنه من أسماء الله عز وجل لا إشكال فيه كما أفاد أخونا حفظه الله. أما تسمية على تعبيد للولي باسمه عبد البدوي ولا عبد الجيلاني ولا عبد فلان فإنه محرم لا يجوز. صالح صالح هذا ذكره ابن حزم رحمه الله حتى يعلم به أن إذا جاء عن بعض عباد الله عز وجل الصالحين أنه وقع في المخالفة وقع في المعصية فلا يعني ذلك خروجه عن وصف الصالح. لكن مراتب الناس مراتب الصالحين تتفاوت بحسبها. الذي تنعقد له أسباب المعصية فيقع فيها لا شك أنه أنزل ممن تنعقد له أسباب المعصية فيغلب هواه ولا تغلبه الأسباب المعصية أسباب المعصية المجتمعة حتى تحريفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا وقع فيها فرجع وأنب فلا يخرجه ذلك إن شاء الله عن وصف الصلاح. وإنما تفاوت الناس في مراتب الولاية لله سبحانه وتعالى بحسب تفاوتهم في مراتب غلبة طباع النفس وأهوائها التي تجذبها إلى مخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى. قال فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فتعالى الله عما يشركون. من هم الذين تعالى الله عما يشركون؟ قال الله فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشرك المشركون وليس تعالى الله عز وجل عما يشركون يعني آدم وحواء. فإن في هذا الموضع مسألة تسمى انفصال الضمير يعني الضمير انفصل كان الكلام من أوله على آدم وحواء فلما آتاهما صالحا جعل له آتاهما آدم وحواء جعل آدم وحواء شركاء فيما آتاهما آدم وحواء. فلما قال فتعالى الله عما يشركون واو الجمع هذه عما يشركون الضمير هنا انفصل. ففي الأول كان الكلام على آدم وحواء ثم انتقل الكلام إلى جنس الإنسان إلى جنس المشركين. تعالى الله عما يشركون يعني عما يشرك به بنو آدم. الله عز وجل نزه نفسه وسبحها وقدسها عما يشرك به المشركون. فإن الشرك بالله عز وجل مسبة له سبحانه وتعالى ومن قصد كونهم يعدلون بالله عز وجل غيرهم من الجمادات التي لا تنفع ولا تضر ولا من المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فهو شرك بالله عز وجل ومسبة له. فلذلك انفصل الضمير كان الكلام في آدم وحواء ثم انفصل وتعمم فصار عن جنس بني آدم وعن جنس المشركين. هو نظير قول الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هل المصابيح اللي هي الزينة هي نفسها الرجوم؟ لا ليست هي نفسها. المصابيح اللي يزينة للسماء هي ثوابت مرصعة في السماء زينة لها. ثم فصل الضمير إلى الجنس يعني جنس النجوم التي زين الله بها السماء جعلها الله سبحانه وتعالى زينة ومصابيح فانفصل الضمير. ونظيره كذلك في القرآن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر، يعني من عمر الإنسان، مش من معمر هذا الإنسان نفسه، لأنه إذا زيد في عمره يمتنع أن ينقص منه. هل يقال زاد في عمره ونقص؟ إذا زيد فلم ينقص، لكن ما يعمر من معمر يعني زيد في عمره، وما ينقص من عمره هذه الهاء ليست راجعة على خصوص المعمر، إنما راجعة على جنسه، يعني على جنس المعمر. ومسألة النحويون يسمونها عندي درهم، مسألة تركها تبويبها في كتب النحو، عندي درهم ونصفه، يعني ونصف واش ونصف هذاك الدرهم، ولا نصف جنس الدرهم، ها؟ طيب مشي الدرهم ونصف هذاك الدرهم، لأنه ما دام عنده هذاك الدرهم كاملا ما عندهش نصف الدرهم، هذا عنده هذاك الدرهم ونصفه يعني نصف جنس الدرهم. فكذلك قول الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، يعني جنس النجوم. وكذلك قوله ها هنا فتعالى الله عما يشركون، يعني عما يشرك به جنس بني آدم، فانفصل الضمير. فهنا فتعالى الله عما يشركون، ثم تستمر الآية على جنس بني آدم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالضمائر كلها انفصلت فصارت في سياق الكلام على بني آدم. وهذا التفسير الذي ذكر من أول الآية إلى هذا الموضع كلهم على الصحيح المختار اللي نقل عن أكثر السلفين، وقلت لكم حتى حكاه ابن جرير رحمه الله إجماعا. في قول آخر يقول إن هذه الآثار اللي ذكرت كلها إسرائيليات ولا تصح، وهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ذهب إلى هذا المعنى واختاره لكنه غير صحيح وغير مختار. السبب في ذلك أن هذه الأخبار قد تواترت عن السلف حتى ادعاه ابن جرير إجماعا، وصح بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه هذا الأثر الذي ذكره، وصححه الترمذي رحمه الله وغيرهم، وحسنه الترمذي وغيرهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت كذلك بالإسناد الصحيح عن سمرة. ولا يمكن أن يدعى في سمرة رضي الله عنه أنه أخذه عن أهل الكتاب، لأنه لا يعرف أنه أخذه عن أهل الكتاب، لا يعرف أنه ممن يقول عن أهل الكتاب. ولا يدعى مثل ذلك في عبد الله بن عباس، لأنه كان ينكر على الناس حديثهم عن أهل الكتاب، فهو عن صحابيان أحدهما ينكر التحديث عن أهل الكتاب والآخر لم يعرف عنه التحديث عن أهل الكتاب. فعلى هذا لا يجد في مثل هذه النصوص أن يقال إنها من الإسرائيليات. فلهذا هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، حتى جعل القول الآخر الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان رحمه الله الشارح الأصل حفيد الشيخ محمد بن عبد الله سليمان، قال إن القول الآخر من أقوال أهل البدع لأنه مخالف لأقوال المفسرين. فالحجة من أهل التفسير على هذا التفسير الذي ذكر، والقول أنها من الإسرائيليات وأن الآية في جنس بني آدم هو قول، لكنه قول غير صحيح. وما فيه من الإشكالات كله قد أجبنا عنه في ثنايا الكلام، أنه شرك في الألفاظ، له شرك في الطاعة، ليس فيه شيء، واستنكارهم للمعصية قلنا أنها غير منكرة عليهما أن يقع في مثلها، ولا ليست الثانية بأعجب من الأولى. وما فيه من الآثار كله قد سبق الكلام فيه. وهذا آخر من الجزء. سبحانك اللهم وبحمدك.